بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ سمعت كلمة من امرأة أعجبتني. قالت في مكالمة على الهواء في التلفزيون، قالت لما اجي خارجة من البيت ببص لنفسي كده في المراية وأقول أنا لو قابلني النبي في الطريق صلى الله عليه وسلم أقرب عليه، أسلم عليه، أندفع إليه، مشتاق إليه، ولا استحي وأقول يا أرض الشق وبلعيني لو شافني بالمنظر اللي أنا لابسه ده، فلا أسمح ساعتها لظفر أن يظهر في الشارع مخافة أن ألقى رسول الله. قلت حري، هذا كلام جميل رائع جدا، وحري بامرأة تفكر هكذا جزاها الله خيرا أن تستشعر أن الله يراها وهو معها أينما ذهبت. إخوتي، أعجبتني لفظة، ولا هقول يا أرض الشق وبلعيني. شفت الحياء بيعمل إيه؟ هذه بقايا حياء في الأمة. لا لا لا لا لا، هذا حياء صنعه التدين. للأسف لم تورثه التربية، وإنما صنعه التزامها لما عرفت الدين وعرفت الله وفكرت أن رسول الله لو رآها على هذا لتبرأ، لو رآها على التبرج لتبرأ منها. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أريد أن أتساءل، أخبار الحياء في قلبك إيه؟ أنت بتستحي من ربنا؟ يعني ايه؟ يعني ابن القيم يقول الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. هو ده الحياء، انك تبقى شايف انك واقف قدام ربنا. إنك تبقى حاسس، حاسس، مش شفت بقى الإحساس، الإحساس نعمة، حاسس إن ربنا شايفك وإن أنت واقف قدامه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تبقى حاسس وإنت بتتكلم إنه سمعك. شوف بقى لما يبقى أنت في مجلس فيه خمسة هتحكي قصة لاتنين من الخمسة دول كانوا معاك في الموقف اللي انت هتحكيه، تقدر تكذب ولا تخاف احسن يقولوا يا كذاب ده احنا كنا معاك احنا دفنينه سوا؟ هو ده احساسك ان ربنا شايفك، ان ربنا معاك، ان ربنا سبحانه وتعالى بينظر اليك، ان ربنا سمعك، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يفضحك دلوقتي وانت بتعمل كذا وانت بتشوف كذا وانت بتقول كذا، قادر انه يكشفك ويعرف الناس حقيقتك، قادر. فأما تيجي تقول حاجة إذا غلبك هذا الإحساس تستحي. هو ده الكلام بقى اللي إجابة سؤال طب استحي إزاي، استحي إزاي؟ سبحان الله العظيم، زي بقول لكم كده في زماننا نتيجة الكتب الغربية المترجمة، الغزو الفكري، الكتب الغربية المترجمة اللي بتقول للولد قول لأبوك انت غلط. سبحان الله العظيم، رأى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول له ما تكسفش كده زي النسوان، خليك راجل كده وخليك جريء، ما يهمكش ايه اللي انت فالرسول قال دعه، عشان الناس بيقولوا ان الحياء بعضه ضعف وبعضه خير، الحياء ملوش بعض. الرسول قال دعه سيبه. وكم اشتهي مرات من رجل يقدم ابنته الطفلة، سلمي على عمك، بوسي عمك، كم اشتهي ان اقول دعها، دعها بحيائها، دعها لا تفقدها حياءها، خلي البنت مستحية. يا أخي استحي، استحي. سبحان الله العظيم، كما قلت أفسد الحياء هذه الكتب المترجمة. يا جماعة يا مسلمين يا عباد الله يا موحدين يا أتباع النبي يا أصحاب الأصول العربية، نحن قوم مسلمون، نحن قوم مسلمون، لنا عقيدة تحكمنا نعتقدها ولنا شريعة تحكمنا حلال وحرام، ولنا دين ندين له نخضع ونذل ونستسلم، لسنا كغيرنا، هم يفكرون ويقررون ويجربون، أما نحن نستسلم لدين حلال حرام يجوز لا يجوز. ثانيا أننا قوم عرب شرقيون، لنا عادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد التي أقرها الدين وأثبتها الدين وحث عليها الدين أيضا صارت دينا، صارت دينا. فلذلك أيها الإخوة نقول أننا بحاجة إلى أن نستشعر الحياء. يا ترى أنت شايف، أنت شايف من وجهة نظرك، أيوة أنت، هو أنت، أنت بالذات شايف من وجهة نظرك أن ولادك يتصفون بالحياء. أنا مش عايز أقول لك الناس بيقولوا إيه على أولادك، أنت شايف أنهم أهل حياء ولادك. يا ترى أقدر أسألك أنت كمان وبرضه أقول أنت، هو أنت أيوة أنت بابتسامتك العريضة دي من أهل الحياء؟ هذا ظنك في نفسك وفي تربيتك لأولادك أنك بتربيهم على الحياء؟ يا ترى إن نقدر نقول لك أنت وإنت، هل حياتكم بتتسم بالحياء؟ يعني بيتكم بيت حياء، أهل حياء؟ إننا بحاجة إلى إعادة إحياء هذا الخلق، خلق الحياء في الإسلام الذي هو خلق الإسلام. إننا بحاجة إلى هذا، أن يكون هناك سمة الحياء. طيب إزاي؟ معلش اسمحوا لي لحظة صغيرة كده، أرجو أنها تنتهي في بقية الحلقة دي، بس كلام ابن القيم في منزلة الحياء في مدارج السالكين أن الحياء على 10 أوجه: حياء الجناية، منه حياء سيدنا آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، فأمر وكان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق له شعر، فأمر الله نخلة فأمسكت برأسه، ثم ناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ فقال آدم عليه السلام: لا يا رب، ولكني أستحييك، مستحي منك أني أخطأت وأذنبت وخالفت. يا ترى إحساسك بالحياء من ربنا لما تفوتك صلاة تبقى حاسس أنك مستحي من ربنا؟ يا ترى لما تغلط مرة وتحس انك كذبت كذبة وتبقى مستحي وتقول والله انا انا انا انا, أنا مستحي ارفع وشي ليك يا رب، سامحني؟ حسيت بالحياء ده؟ حسيت بالحياء ده طرأ عليك مرة لما غلطت غلطة وبعدين جاي تطلب حاجة فقلت أقابلك بأي وش يا رب، أنا جيك بأي وجه؟ حياء الجناية. 2، حياء التقصير، حياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا نفخ في الصور قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقولوا سبحانك يا رب، ما عرفناش نعبدك كما ينبغي. حياء الإجلال على قدر أو على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. كل ما تعرف ربنا أكثر عظمة شوف لما تستشعر، شوف ان ربنا شايفك ومعاك وانت نايم وانت قاعد وانت رائد وانت قالع وانت لابس وانت بتتكلم وانت ساكت وانت بتفكر, شايف اللي جوه دماغك, حاجة تخلي الإنسان يذوب حياء. وده حياء سيدنا عثمان, انه كان ما يدخل الحمام يقلع هدومه يوطي وسطه كده ويضم رجليه كأنه مستحي من الله, يعني عايز يداري عورته. حياء المعرفة, حياء الإجلال, الحياء الرابع حياء الكرم. زي حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين, طولوا الجلوس عنده فقام هو واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. فنزل قول الله عز وجل والله لا يستحي من الحق. سبحان الله العظيم. حياء الكرم لما يبقى واحد رجل كريم وتطاول كرمه معك حياء منك, استحي انت بقى, لان دي برضو من المعاني المفقودة في حياتنا بطريقة عجيبة. يعني انك تجد انسان يعني كريم الخلق وهو مستحي انه يحرجك, مستحي انه يردك, مستحي ان هو يعني يعتب عليك, مستحي ان هو يرفضك وانت فارض نفسك, فارض نفسك, استحي بقى. حياء الكرم ان نراعي كرم خلق الاخرين. هناك حياء اسمه حياء الحشمة. حياء الحشمة وده برضو هقول يعني هفضل كل حاجة اقول بقى ده مفقودة في زماننا. سبحان الله العظيم. شوف شوف شوف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو يقول ايه, كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. سبحان الله العظيم. فين المعنى ده النهاردة؟ النهاردة لما جبنا سيرة الأخت اللي اتكلمت في التلفزيون دي بقول ان في أسئلة بتطرح في التلفزيون عجيبة جدا. نقول فين الحياء؟ فين الحياء؟ حياء يعني حتى في اللي بيتكلم ويقول لا حياء في الدين, مفيش حاجة اسمها لا حياء في الدين. سبحان الله العظيم. السيدة عائشة القصة اللي بيستشهدوا بيها قالت يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وذكرت القصة أنها سأل أن المرأة سألت يا رسول الله ماذا تصنع المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل, فغطت السيدة عائشة وجهها بثوبها وقالت فضحت النساء. او ده كلام يعني معلش نقول عليه متغطي خالصة. ماذا تفعل المرأة اذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ قالت لا فضحت النساء. قالت لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. سبحان الله العظيم. فين بقى للنهاردة للتفاصيل, التفاصيل اللي بتذكر في الخيانات الزوجية, اللي بتذكر في غلطات وفجور الشباب والبنات, اللي بتذكر في أسئلة يعني عجيبة فقهية لا يستعلم بهذا الكلام. المرأة لما جاءت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن التطهر قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قالت سبحان الله تطهري بها, وهو أبوها صلى الله عليه وسلم, أبو الأم صلى الله عليه وسلم, قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال علميها يا عائشة. لم يفصل ولم يستفصل ولم تذكر لنا كتب السنة كيف علمتها عائشة حياء. يبقى حتى في تعاملنا مع هذا الدين لابد من الحياء. إذا كانت هناك مسائل يعني خلاص يا شيخ نقعد على جهلنا بقى ما نسألش وما نعرفش وما نسأل مين إذا ما سألناش الشيوخ، كلام ده غلط. وإنما أقول أن هناك أشياء تعلم بالفطرة، يعني من الجرأة أحيانا يقول الولد يعني قبل أن يتزوج أو البنت يوصيان، لا لا لا لا لا لا لا، دعهما للفطرة، دعهما للفطرة. كيف أقول إيه بس؟ والله الواحد مستحي يتكلم. اللهم استرنا ولا تفضح، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا يا حي يا قيوم. حياء الحشمة، حشمة الشيخ أن يستحي أن يجهر له بالقول، حشمة الوالد أن يستحي منه أن يجهر له بالقول، حشمة الكبير حياء الحشمة وحياء استصغار النفس. أحيانا الإنسان يشوف نفسه أصغر من أنه يطلب من ربنا حاجة كبيرة. لا أذكر مين من السلف كان بيقول إيه، اللهم إني أعوذ بك من النار فإن مثلي لا يستطيع أن أسألك الجنة، اللهم نجني من النار فإني أستحي أن أطلب منك الجنة. في أثر إسرائيلي أن موسى عليه السلام قال يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك هي يا رب، فقال الله تعالى يا موسى سلني ملح عجينك وعلف شاتك. سبحان الله العظيم. ولذلك يذكر عن الصحابة كان أحدنا لا يستحي أن يسأل ربه في شسع نعله، لما جزمته تتقطع يقول يا رب ارزقني ما أصلح به حذائي، يا رب ارزقني ما أصلح به نعلي، يا رب أعني على أن يطول أن تطول حياة نعلي. لا بأس في ذلك، أطلب ربنا أي حاجة بس اطلبها بحياء. إشكال النهاردة أن بعض الناس صارت عندهم جرأة على الله ويتعامل مع ربنا. وسبق معنا في هذه الحلقات أن قلت أنني رأيت أحد الناس ولعل له حال كبير مع الله، شيخ يعني، ولكن بيتكلم مع، فقلت له أنا ما أقدرش أسمع حد بيتكلم مع ربنا كده، ولا إن أنا أقوله فضلا عن إني أقوله إن حد يقول ربنا يا ربي عني أنا، لا لا لا لا لا. تعظيم الله وإجلال الله وتوقير الله والحياء من الله والخوف من الله، الهيبة، هذه كلها معاني لازم تحوط بالمناجاة مع الله. إخوتي ما زلنا في الحياء، وأمير الحياء عثمان، نستكمل معه اللقاء القادم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. أصلي وفصلي.